بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 18 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ابن بهاوي للعاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وتاسع الأعوام جم النائل طه به آلاء من الحلائل. هذا شروع منه في أحداث السنة التاسعة للهجرة، فذكر فيها إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم. والإيلاء هو حلف الرجل عن امرأته. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه حين أكثرنا عليه من الجدل ووقع بينهن بعض الخلاف، فآلى أي حلف النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لأزواجه آلى عنهن شهرا. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يدخل على نسائه وفاء بذلك الإيلاء. فلما مرت 29 يوما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، آليت شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29. فإلاء النبي صلى الله عليه وسلم استمر شهرا واحدا. قال: وتاسع الأعوام جم النائل طه به آلى عن الحلائل. الحلائل جم حليلة، وهي الزوجة. وكان هدم مسجد الضراري مما طرى فيه من الطواري، يعني أنه أيضا من الطواري أي الحوادث التي طرأت في العام التاسع هدم مسجد الضرار، وهو مسجد كان قد بناه جماعة من المنافقين يريدون أن يخلوا فيه وأن يصلوا فيه وحدهم، فيريدونه ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى بذلك. وكانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، ووعدهم بذلك قبل خروجه إلى تبوك، لكن لما قدم من تبوك نهاه الله سبحانه وتعالى عن الصلاة في ذلك المسجد، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم بل وحرقه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. نهاه الله تعالى عن القيام فيه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. فلما نزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مسجد الضرار الذي بيّن الله سبحانه وتعالى سبب بنائه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يحرقه، فحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غزا طه الرسول العربي به تبوك، يعني أنه من حوادث السنة التاسعة للهجرة غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وقد استدل بعض العلماء بذلك على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش لهذه الغزوة، وحض الأغنياء على الحملان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تبوك وهي على مقربة من الشام بعيدة جدا من المدينة، فلا يمكن أن يصلها الإنسان على رجليه. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بأموال طائلة جهز 10,000 مقاتل بركابها وعدتها وزادها، حتى جاء بربط المزاد رضي الله تعالى عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب كثير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه رضا به. وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لكونه جهز جيش ذات العسرة. وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف في هذه الغزوة، منهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في أهل بيته، فحزن علي رضي الله تعالى عنه لذلك، لأنه لم يكن يريد أن يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فرضي وقرت عينه بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أولئك المتخلفين من عذرهم الله سبحانه وتعالى من المرضى والعرج والعميان، وهؤلاء معذورون. ومنهم من بلغت به نيته منزلة المجاهد، لأنهم كان لهم صدق نية، فبلغت نياتهم بهم منزلة من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، واختلقوا الأكاذيب والأعذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم البكاؤون، وهم جماعة من المسلمين لم يجدوا ما يركبونه، ولا يمكن أن يسيروا إلى الشام على أرجلهم، لا يمكن لبعد الشقة والمسافة، ولم يجدوا ظهرا، فعذرهم الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء هم البكاؤون الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يجدوا ظهرا ولا يستطيعون أن يسيروا على أرجلهم إلى الشام. وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال من المؤمنين الصالحين الصادقين ليس لهم عذر، وهم 3 الذين خلفوا: كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وقصتهم مشهورة. قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير عذر، وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة تبوك، فكلهم أخبر أنه تخلف لغير عذر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون في ذلك، وعوقبوا بالهجر مدة 50 يوما حتى أنزل الله تعالى توبتهم كما هو معلوم. ولا تسع المقام الآن لسرد حديثهم، ففيه طول، وهو مخرج في الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في عدد كثير من المسلمين، كما قال كعب بن مالك في حديثه: والمسلمون يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب، يعني لم تسجل أسماؤهم، لأن تسجيل الدواوين أصلا دواوين الجند لم توجد إلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قبل ذلك لم يكن هناك سجل ليجمع أسماء الجند. وقد اختلف السيريون والمؤرخون في عدد الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فالمقلل يقول 30,000، وهذا هو الذي سار عليه الإمام البدوي رحمه الله تعالى تبعا لأصله ابن سيد الناس، حين قال إنهم 30,000. قال: ثم لروم لتبوك استنفرا لام ألوف عام عسر اعترى، أي 30,000. والمكثر يقولهم 70، وهذا الذي ذهب إليه الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في مصطلح الحديث، قال في شأن الصحابة: والعد لا يحصرهم، يعني أن الصحابة لا يمكن أن يحصروا بالعد لكثرتهم، والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك، وحضر الحج 40,000. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه تبوك 70,000 من الصحابة، وحضر حجة الوداع معه 40,000 من الصحابة. فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر الحج 40,000، وقبض عن ذين مع 20 لذا التالي ينط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء تبوك، ووجد بها يوحنة بن عروبة فصالحه على دفع الجزية، ولم يقع قتال في هذه الغزوة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر دومة، فجاءه به السيرة، وكان مما وجدوه عنده سرقة من حرير، فجعل الصحابة يقلبونها إعجابا بلينها ونعومتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد استشهد بسهم أصابه في غزوة الخندق، فاستشهد بعد غزوة بني قريظة كما هو معلوم، وهذا شهادة لسعد بالجنة رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة كثير، ليسوا مقصورين على العشرة المبشرين بالجنة، ولكن العشرة لهم حديث يخص بهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. فقد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنهم في الجنة، وأيضا اتفق العلماء على أنهم هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وردت أحاديث كثيرة في الشهادة بالجنة لعدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان: وهم زهاء 1,400 رجل، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. إذن فالمشهود لهم بالجنة من الصحابة عدد كثير، ومنهم طبعا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، بل هو أفضل الأنصار رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، أقصد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك بعد أن استغرق هذا السفر وإقامته في تبوك 50 يوما، رجع في شهر رمضان من السنة 9 للهجرة، وهذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد غزا طه الرسول العربي به تبوك، ووفود العربي قدومها قد كان في ذا العام، يعني أن العام 9 سمي عام الوفود لكثرة من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من وفود العرب، من سائر أقطار جزيرة العرب، من جميع أقطار جزيرة العرب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكسر شوكة هوازن لم يبقى في جزيرة العرب من يستطيع أن يقاوم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم يعلمون أنه لا يستطيعون أن يقاوم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العام 9 يسمى عام الوفود، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يعتمر، ولكنه أقام موسم الحج، فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحج بالناس. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال وفود العرب في هذه السنة، ولم يخرج إلا إلى غزوة تبوك كما بينا. قالوا: فيه قد مات النجاشي السامي، يعني أنه في هذا العام توفي ملك الحبشة النجاشي رحمه الله تعالى، وهو رجل صالح. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن أمية الضمري في السنة 7 يدعوه إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله تعالى، ولكنه ليس معدودا في الصحابة، لأن من شرط الصحبة الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي توفي فيه كما في الصحيح، وصف أصحابه للصلاة عليه وكبر عليه 4، فصلى الجنازة على النجاشي رحمه الله تعالى. قال: وأم كلثوم ابنة الرسول وابن أبي قائد الفسول، يعني أنه في السنة 9 من الهجرة كانت وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهي آخر من توفي من ولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد تأخر موت فاطمة عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وابن أبي يعني أنه في السنة التاسعة توفي عبد الله بن أبي، وصفه بأنه قائد الفسول. الفسول جمع فسل، وهو الرجل الدنيء، لأنه طبعا هو زعيم المنافقين، فهو قائد الفسول. وفيه لاعن لدى العدناني زوجته عويمر العجلان، يعني أنه في هذه السنة شرع حد اللعان، وذلك لما جاء عويمر بن عامر العجلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن شريك بن سمحاء قد رآه مع امرأته يفجر بها، فنزلت فيهما آيات اللعان: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت هذه الآيات فيه، طبعا أنا أقرأ بقراءتي نافع كما هو معلوم. إذن في هذا العام شرع حد اللعان. ثم قال: وحج بالحجيج ذو الخلال، يعني أنه في العام التاسع حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحجيج فحج بالناس، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، لم يحج إلا في السنة العاشرة كما هو معلوم. وحج بالحجيج ذو الخلال جمع خلة، وهي الخصال الحميدة، خصال الحميدة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قفاه أي تبعه الندب ذو المعالي حيدرة، أي تبعه حيدرة وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يتلو على الناس سورة التوبة، وذلك أن سورة التوبة نزلت إثر خروج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يخرج ليتلو على الناس سورة التوبة، لأن فيها ما يتعلق بالعهود مع المشركين. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليتلو على الناس سورة التوبة، وجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال له: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. يعني أبو بكر ظن أن الإمارة إمارة الحجيج ستنتقل إلى علي، فقال: لا، بل مأمور. هو مكلف بمهمة فقط، وهي أن يتلو على الناس سورة التوبة. في العاشر اذكر حجة الوداع، أي في السنة العاشرة للهجرة كانت حجة الوداع، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا حجة الوداع عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ثلاثة أشهر فقط. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرم من ذي الحليفة، اختلف الناس في صيغة إحرامه صلى الله عليه وسلم، فمن من قال إنه حج مفردا، ومن من قال إنه حج قارنا، وكل ذلك أحاديثه ثابتة في الصحيح، فإن الصحابة نفسهم اختلفوا في صيغة هيئة في صيغة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يرى أنه حج مفردا، ومن كان يرى أنه حج قارنا. والناس في ذلك منهم من سلك سلك منهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. فمن سلك مسلك الجمع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أول الأمر مفردا، ثم أضاف نية العمرة بعد ذلك إلى الحج، فآل أمره إلى أن أصبح قارنا بعد أن كان مفردا. والأصل أن الجمع إن أمكن لا ينبغي أن يصار إلى غيره. ومنهم من سلك مسلك الترجيح، وهؤلاء منهم من رجح الإفراد كالإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من رجح القران وهو مذهب الجمهور. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وأقام للناس نسكهم وقال خذوا عني مناسككم. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ذكرنا قبل قليل أن العراقي قال إنهم 40,000. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من حجة الوداع بعد أن قضى بالناس نسكهم، قال في العاشر اذكر حجة الوداع فإنها فيه بلا نزاع. وكان من طوارئ هذا العام موت سليل النور إبراهام، يعني أنه من الطوارئ التي حدثت في السنة العاشرة للهجرة موت سليل النور، أي سليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نور إبراهام. إبراهام لغة في إبراهيم، وقد قرئ بها، قرأ بها ابن عامر هشام عن ابن عامر يقرأ وإذا رفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل، قرأ إبراهام في 30 موضعا من كتاب الله تعالى. وذلك أنها كتبت بالألف في مواضع وبدونها في مواضع. قال وكان من طوارئ هذا العام موت سليل النور إبراهام، يعني أنه توفي في السنة العاشرة للهجرة، وفي اليوم الذي توفي فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، وظن بعض الناس أنها كسفت لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف ثم خطبهم وقال في كلامه. على كل حال العلماء مختلفون، هل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أو هو موعظة؟ وينبني على ذلك الخلاف في صلاة الشمس، هل لها خطبة أو ليست لها خطبة؟ فمنهم من قال هو خطبة والخطبة مطالب بها، ومنهم من قال لا ليست خطبة وإنما هي موعظة فقط، ولها سبب أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يظن الناس أن الشمس كسفت لموت ولده، لأنهم كانوا قد تحدث بعضهم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وصلوا. ونزلت آية الاستئذان، أي في هذه السنة نزلت آية الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واليوم أكملت، أي في هذه السنة أيضا نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيح أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. فهذا هو اليوم الذي نزلت فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم عرفة يوم الجمعة من حجة الوداع. ولم ينزل بعد هذه الآية شيء من آيات الأحكام. والمشهور عند أهل علوم القرآن أنها ليست آخر آية على الإطلاق، وأن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أن هذه الآية هي آخر ما نزل من كتاب الله تعالى، ولكن هذا ليس من آيات الأحكام. فلم ينزل بعد هذه الآية شيء من آيات الأحكام، لأنها موذنة بختم آيات الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ونزلت آية الاستئذان واليوم أكملت بلا بهتان. وعام أين مات فيه المصطفى؟ العام 11 لم يذكر من حوادثه إلا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بإجماع أهل العلم، وكانت في شهر ربيع الأول بإجماع أهل العلم، ولكن اختلفوا في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه توفي في مثل اليوم الذي ولد فيه، أي في اليوم الثاني عشر، ولكن قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى إن ذلك لا يستقيم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عرفة يوم الجمعة في اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد أجمعت الأمة على أنه توفي يوم الاثنين. وإذا قلنا إنه وقف عرفة يوم الجمعة في اليوم التاسع من ذي الحجة، فلا يمكن أن يصادف يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول على جميع الاحتمالات من تمام الشهور ونقصانها. لو قدرت جميع الاحتمالات من تمام الشهور ونقصانها وعندك دليل قطعي بأنه حديث متفق عليه أنه وقف عرفة يوم الجمعة، لا يمكن أن يكون يوم الاثنين هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في تلك السنة. وكونه توفي يوم الاثنين إجماع، هذا محل إجماع، لم يخالف فيه أحد من العلم، إنما وقع الخلاف في اليوم اللي توفي فيه من شهر ربيع الأول، هل هو الثاني عشر أو هو غير ذلك. ويمكن أن يرجع إلى ما قاله الحافظ في الفتح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض 12 ليلة صلى الله عليه وسلم، ولما مرض استأذن نساءه في أن يمرض في بيت زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له، فمرض صلى الله عليه وسلم في بيت زوجه عائشة. ولما ضعف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالناس أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على ركنين من أركان الإسلام، أمره على الحج وأمره على الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بذلك للمسلمين، ولكن في فعله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أولى الناس بخلافته صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول كما بينا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالشاة في الليلة المطيرة كما قيل، وحق لهم لأنهم أصيبوا برزية ومصيبة لم يصب بها الناس ولا يمكن أن يصابوا بمثلها، وكان بعضهم يظن أنه قد نام وأنه قد يقوم من تلك النومة. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أثبت الناس في ذلك الموقف الجلل العظيم، عندما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي خرج حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله في جبينه الطاهر وقال بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكان بعض الصحابة يقول لك أني لم أسمع هذه الآية قبل ذلك، فعلموا ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ولكن ليست كهيئة صلاة جنازتنا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون عليه فرادى دون إمام، يدخل الرجل فيصلي ويدخل الرجال فيصلون ويدخل النساء فيصلين وهكذا حتى فرغوا من ذلك، وأيضا تشاوروا في شأن الخلافة بما لا يتسع المقام الآن لبسطه حتى حسموها. و دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وكان قد توفي ليلة الاثنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا خاتمة ما أردنا من التعليق على هذا الكتاب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم.